من حج وهو لا يصلي هل يصح حجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من حج وهو لا يصلي فلا يصح حجه، لأن من لا يصلي كافر مرتد والعياذ بالله، عليه أن يعود إلى الإسلام أولا ويصلي ثم يحج، وأما أن يبقى غير مصل ثم يحج فإنه لا يقبل حجه. وإني أقول له إن دخوله إلى الحرم أي إلى حدود الحرم في مكة محرم عليه، سيأثم على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يوجد هذا في المسلمين، وأن يكون المسلمون مقيمين للصلاة، مؤتين للزكاة، مطيعين لله ورسوله.